يدخل في أهل السنة والجماعة إلا من كان على مذهب أهل السنة والجماعة، أما من خالفهم فلا يدخل فيهم. والأشاعرة مخالفون لأهل السنة في كثير من أصول الدين، مخالفون لهم في كثير من أصول الدين، فكيف يكونون منهم؟ نعم.